الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي، لطف الله بكم في الدارين. ما هي الحكمة من تحريم الخمر في الدنيا؟ الجواب عن ذلك، يجب الاعتقاد، يجب الاعتقاد بأن الله حكيم عليم خبير، لا يحرم شيء إلا لحكمة بالغة، لحكمة عظيمة، بل أحيانا قد يكون لحكم كثيرة وليس لحكمة واحدة. وربنا أحكم الحاكمين، منزه سبحانه عن السفه، منزه سبحانه أن يحرم شيئا لغير حكمة، لغير مصلحة للعباد. الله لا ينتفع بنا، الله لا يحتاج إلينا، لكن العبد هو الذي ينتفع، يكون ذلك لمصلحة العبد إذا التزم بأوامر الله تعالى. من جملة الحكم في تحريم الخمر في الدنيا أن الإنسان إذا سكر، إذا غاب عقله، قد تحصل منه أعمال وأمور مشينة، مخلة، مؤذية، مضرة، مهلكة. من ذلك أن ملك المجوس قبل أن يصير مجوسا كانوا مسلمين، سكر، شرب الخمر، غاب عن وعيه، زنى بأخته، قام العلماء له وعليه، فماذا فعل؟ كفر. قال: ترغبون عن سنة أبيكم آدم، فإنه كان يزوج بعض بنيه من بعض بناته، يعني ليغطي عورته وعوره وعمله القبيح، وهو من هذه الأمة. كفر لأنه أراد أن يستحل الزنا الذي فعله بأخته. قال: آدم كان يزوج بعض بنيه من بعض بناته، يعني الولد الذكر من البطن الأول، الأنثى من البطن الثاني، هذا شريعة آدم، وهذا منه زنا، هذا كان حلال لأنه لحكمة عظيمة ليتكاثر البشر، هذا كان فيه حكمة عظيمة. ثم نسخ هذا الحكم، انظروا الآن ماذا صار. هذا الملك كان مسلما صار كافرا، ليغطي فعله القبيح الشنيع وهو أنه زنى بأخته كفر. ثم العلماء الذين قاموا عليه قتلهم، ماتوا شهداء، والذين رضوا وأقروا بذلك كفروا معه. انظروا، هذا مثال. مثال آخر، في بيروت حصل أيام الحروب، والناس يهربون إلى مناطق بعيدة أو إلى الملاجئ أو ما شابه. واحد أخبرني عن جيرانهم، كانت ابنته وحدها في البيت، بقية الأهل هربوا، وهو ممن يشرب الخمر إلى حد السكر. جاء مرة إلى البيت وليس في البيت إلا هذه البنت، ابنته، نائمة، وهو غاب عقله بالسكر، وقع عليها، زنى بها، ثم على الصراخ، وصارت تضربه وتصرخ، بعد وقت إلى أن أفاق، عرف ماذا فعل. ماذا عمل بعد ذلك؟ أخذ المسدس، قتلها، ثم قتل نفسه. هذا هنا حصل، ونعرف الناس الذين حصلت عندهم، جيرانهم حكوا لنا وأخبرونا. انظروا، إذا سكر قد والعياذ بالله يقع على أمه، قد والعياذ بالله يأخذ هذا الولد الصغير فيرميه مثلا من الشرفة إلى الشارع، قد يحرق البيت، قد يفعل. الآن لسنا في صدد أن نعدد ما هي الاحتمالات التي قد يفعلها، فيما ذكرته يعني كاف على بيان بشاعة هذا العمل عندما يسكر. ثم كم من أحكام تضيع، وكم من أحكام يعني يفوت وقتها، وهو يصير ألعوبة للناس، يصير مضحكة للصبيان، والناس في الشارع يستهزئون به، ثم يسقط من أعين الناس. بعض الناس في بعض الأماكن مثل الخمارات والمقاهي، عندما يسكر ويغيب والعياذ بالله عن الوعي، يخلع ثيابه أمام الناس، وهذا معروف، يخلع ثيابه، وبعضهم والعياذ بالله تحصل منهم أعمال زيادة على السكر، من دعارة وقذارة وحقارة، من بولهم على بعضهم البعض، وأشياء كثيرة مقرفة. الحاصل أن الحكم التي لأجلها حرم الخمر في الدنيا كثيرة كثيرة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مدمن خمر كعابد وسن، نعوذ بالله. انظروا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشبهه بعابد الوسن، هذا من مدمن خمر كعابد وسن، يعني ذنبه عظيم كبير، لا يريد أنه كافر خارج من الدين. أما من أحلها، من قال هي حلال هي مكروهة ليست محرمة، هذا الذي يكفر، لأنه يعيش بين المسلمين ويعرف أن القرآن حرمها، الرسول حرمها، الإسلام حرمها، ثم أحلها، صار كافرا. واليوم كثر السفهاء الذين يشربون والذين يروجون في الأفلام، في التمثيليات، في المسلسلات، على شواطئ البحار، في المقاهي، في المطاعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى الصغار، حتى البنات، حتى الشباب، تخيلوا أنتم هذه المجتمعات كيف تصير متفككة، منهارة، متمزقة، متناحرة. الواحد يقول: أهرب من همي فأسكر. أي سخافة هذه؟ هذا تفكير الضعفاء الجبناء، يعني إذا سكرت راح الهم. لا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش بمعاصي ومنكرات وفسق وفجور فوق همك بتصير خبيث وملعون. ثم الذي يموت على شرب الخمر ولا يتوب منها يحرم يوم القيامة من بعض الأمور وينال عذابا عظيما، هذا إن عذبه الله. من ذلك ما ورد في الحديث الذي رواه أحمد أن الذي مات شاربا للخمر المحرم في الدنيا بلا توبة قال: كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة جلود أهل النار. تصوروا أنتوا إذا سكر وغاب عن الوعي والعياذ بالله، ولطم والدته، ضرب أمه كف مثلا، إذا كان دفش بيه على الدرج، إذا كب بيه من البرندة، قد يحصل ويحصل من بعض الذين يسكرون هذا الفعل الخبيث الخسيس. فإذا هناك حكم كثيرة في تحريم الخمر، نسأل الله السلامة والنجاة، وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين.